الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إنما أنا في الأصل متحدث من ثلاثة، بل إنما أنا مستفيد من شيخي الفاضلين الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد الرحمن البراك، ولعل دافع الاستفادة أعظم من دافع الإفادة في الحضور في هذا المقام، خاصة وختام مثل هذا المجلس عادة بتعليق وإجابات سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وعلى كل، فلعلكم تشرئبون إلى كلام وأرجو ألا تفلسوا من كل شيء. وفي فضيلة شيخنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ما يسدد هذا النقص ويصوب خطأ المتحدث ويفيد الإخوة الحاضرين. أيها الأحبة في الله، الخلاف شر وضرر، والله سبحانه وتعالى جمع هذه الأمة على محمد صلوات الله وسلامه عليه، جمع هذه الأمة بعد أن كانت أشتاتا متفرقين وقبائل متناحرين وإخوانا متقاطعين، وكانت هذه من أعظم نعم الله عز وجل على هذه الأمة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إن أعظم هذه النعم بعد نعمة الإسلام هي نعمة التآخي ونعمة التحاب في ذات الله عز وجل. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه بهذه النعمة كلما دب الخلاف بينهم وأراد عدو من أعداء هذه الأمة أن يستغل هذا الخلاف. جاء يهودي فرأى ما بين الأوس والخزرج من الألفة والمحبة، وقد عهدهم بالأمس متناحرين متقاتلين حروبا ذهب فيها خيارهم، فغضه ما رآه، فأخذ يذكر لهم تلك الأشعار التي يلهبون بها الحماس لأجل أن يذكرهم بأيام سلفت. والنفوس ضعيفة، فما هي إلا لحظات، وقد تنادى الأوس يا ذا الأوس، وتنادى الخزرج يا ذا الخزرج، وكل منهم عمد إلى سلاحه وخرج إلى الحرة يريدون أن يعيدوها جذعة. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك خرج يجر رداءه من الفزع وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ثم أخذ يعدد عليهم نعمة الله عز وجل عليهم به صلوات الله وسلامه عليه يوم أن جمعهم الله سبحانه وتعالى به، فما كان منهم إلا أن عادوا إلى ألفتهم ومحبتهم. الخلاف أيها الإخوة هو أن يعمد إنسان إلى خلاف ما عليه الآخر من قول أو عمل أو اعتقاد. ولهذا فالخلاف بابه واسع، إن بين المسلمين والكفار خلاف من أعظم الخلاف، وإن بين المعتصمين بكتاب الله وسنة رسوله وبين أهل البدع خلاف وأي خلاف، وإن بين المجتهدين في أمور ظنية خلاف أيضا. ولهذا فلا ينبغي أن يساق الكلام في الخلاف مساقا واحدا، وإنما يكون الكلام في الخلاف بحسب درجات هذا الخلاف. وأول ما يبدأ به هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاتفاق ونهانا عن الاختلاف، فقال عز من قائل: إن هذه أمتكم أمة واحدة. وقال تعالى محذرا لنا من أن نسلك سبيل المختلفين قبلنا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وهذا يشعر بأن التفرق والاختلاف هو الباب إلى العذاب العظيم الذي يحذره كل مؤمن. ويقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى معقبا على ما وقع من المؤمنين: من المؤمنين المجاهدين الذين اختلفوا فيما بينهم في الرأي يوم غزوة أحد: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول الله عز وجل في بيان أن الحق الذي نزل صراط واحد يجمع القلوب ويؤلف بين الناس، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن صراط الله عز وجل صراط واحد يجمع المؤمنين، وإن بقيت بينهم أنواع من الاختلافات لكنها لا تخرجهم عن توحدهم في صراط واحد يسيرون فيه إلى الله عز وجل. وإذا تركوا هذا الصراط تشعبت بهم الأهواء وتعددت بهم الشهوات وتعددت الطرق بحسب تعدد أفرادهم وذواتهم، بل قد يكون للواحد منهم أكثر من طريق. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوحدة والاتفاق ونهى عن الاختلاف كما قال العرباض بن ساري رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها الدموع، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم السمع والطاعة، وإن تولى عليكم عبد حبشي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أمرهم بأن يتفقوا على من ولوه عليهم بالسمع والطاعة والانقياد، وعليهم أن يبتعدوا عن أن يتفرقوا، سواء ذلك كان التفرق في أصل الدين وإن كل محدثة بدعة، أو كان ذلك التفرق بشق عصا المسلمين وذلك بترك السمع والطاعة لمن ولاه الله سبحانه وتعالى أمرهم. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ومعاذ إلى ناحيتين من نواحي اليمن قال: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتطاوعا حتى لا يكون كل واحد منهم في رأي يخاصم فيه الآخر أو في موقف يعارض فيه الآخر، فيعدم الناس النفع من كليهما جميعا. إن التيسير والتبشير الذي يحملونه في دلائل هذا الدين من كتاب وسنة يحتاج أيضا إلى أن يكون معه تطاوع وائتلاف وبعد عن الاختلاف. وإذا كان هذا يقال لمن هم صفوة الخلق وخير القرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا يقابل من هم دون ذلك بدرجات ممن يكونون في هذه الأمة من أهل الحكم أو أهل العلم أو أهل الدعوة أو عامة الناس، أن يتطاوعوا ولا يختلفوا وأن يبتعدوا عن التنازع والتناحر، لأن ذلك طريق الفشل وسبب لعذاب الله عز وجل في الدنيا والآخرة. لكن الخلاف بين البشر أمر لا مناص منه، فهو موجود وسيكون موجودا إلى قيام الساعة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدار دار ابتلاء وامتحان واختبار، وأمهل الله سبحانه وتعالى لإبليس الأجل لأجل أن يضل من يضل من عباد الله عز وجل. فلا يزال في الخلق مؤمن وكافر، ولا يزال في الخلق طائع وعاصي، ولا يزال في الخلق سني وبدعي، ولا يزال في الخلق اختلاف يعود إلى اختلاف في المدارك والأفهام والمعرفة والعلم. هذا الاختلاف الذي يقع يمكن أن يقسم إلى قسمين. القسم الأول اختلاف في أصول الإسلام وأحكامه القطعية، ذلك الاختلاف الذي يبين صاحبه من المسلمين ويدخله في عداد الكافرين، هذا اختلاف أكبر ولا تقارب ولا ائتلاف مع وجود هذا الاختلاف، لأن الإسلام إنما جاء لأجل أن يعبد الناس ربهم سبحانه وتعالى. إن التقاطع الذي يحدث بسبب هذا الاختلاف أمر محمود بل مطلوب شرعا، ولهذا قطع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بينهم وبين قراباتهم من المشركين، فقاطع الرجل أباه، وقاطع الرجل أخاه، وقاطع الرجل عشيرته، ولم يكن تشنيع هذا التقاطع مما يبعد النبي صلى الله عليه وسلم عن الإصرار عليه. جاء عتبة بن ربيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنك في قومك من السطة الذي قد علمت، يعني أنك من خيرهم، وقد جئت بدين قطعت به أرحامهم وسفهت به آباءهم وذممت به آلهتهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له: يا أبا الوليد، هو ما سمعت، فخذ هذا أو دعه. فخرج أبو الوليد إلى قومه فقالوا: لقد جاء بوجه غير الوجه الذي خرج به. والشاهد هنا أن أبا الوليد أراد أن يبغض إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به من زاوية أنه قطع به الأرحام وسفه به الآباء، فلم يأبه النبي صلى الله عليه وسلم لشيء من هذا. لقد أسر المسلمون في بدر جماعة من المشركين، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيهم فكان من قولهم قول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أرى أن تمكنني من فلان، وتمكن أبا بكر من فلان، وتمكن علي من فلان، فنقطع رقابهم حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة لمشرك. نعم، إن الخلاف حينما يكون في قطعي من الدين، الخلاف بين المؤمنين وبين الكافرين خلاف أصلي لا يجوز بحال من الأحوال أن يهول منه ولا أن ينظر إليه بشيء من عدم الإحساس بخطره وضرره، بل فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. إننا مع إيماننا بالله عز وجل مطالبون بالكفر بالطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله عز وجل، سواء كان شخصا أو كان هوى أو كان رأيا أو غير ذلك. فالخلاف في هذه الدرجة خلاف لا اجتماع فيه مطلقا. أما الخلاف فيما دون ذلك، أي فيما دون الأمور القطعية من الدين، فهذا الخلاف له حكم آخر، وينبغي أن يقسم هذا الخلاف إلى أقسام. أولا، خلاف مقبول، وذلك في مثل الأمور التي جاءت في الشريعة متنوعة، ثم اختلف العلماء في استحباب واحد منها من تلك الصور المتنوعة التي جاءت بها الأدلة، فهناك عالم يفضل هذا وهناك عالم يفضل الآخر، فلا بأس ولا حرج في مثل هذا. وقد مثل شيخ الإسلام رحمه الله لهذا النوع من الخلاف بالخلاف الذي واقع بين العلماء في أنواع حج النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يقول حج النبي صلى الله عليه وسلم مفردا، ومنهم من يقول قارنا، ومنهم من يقول متمتعا، وبعض يفضل هذا وبعض يفضل آخر، مع اتفاقهم على أن من حج بأي صفة من هذه الصفات فحجه صحيح، وكاختلافهم في أنواع الأذان، هل يكون بتربيع التكبير أو بتثنيته، هل يكون بالترجيع أو بعدم الترجيع، مع اتفاقهم على صحة الأذان بأي صفة من هذه الصفات، واختلافهم في الجهر بالبسملة، هل يجهر بها أو يسر بها، واختلافهم في القنوت في الفجر، واختلافهم في تكبيرات العيدين وفي عددها، واختلافهم في أنواع الاستفتاح التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخلاف أمره يسير، ولا يجوز أن يكون بابا للتباغض أو التقاطع أو التنازع، ومن جعل هذا بابا للتنازع فقد سعى في إفساد المسلمين. النوع الثاني من الخلاف هو الخلاف القبيح المذموم، حتى وإن كان خلافا في مسائل فرعية من الشريعة، وهذا يكون في أصله خلافا غير مذموم لأنه يعتمد على دليل عند المختلفين، لكن قد يكون مذموما لعوارض أخرى تأتي عليه، وذلك كعارض الجهل، فإن الإنسان لا يصح له أن يخالف بدون حجة ولا دليل، وكذلك البغي والظلم والعدوان، فإن الإنسان وإن خالف في أمر فرعي من فروع الشريعة لكن لا يجوز أن يجعل ذلك بابا لظلم غيره والبغي عليه والعدوان عليه والتكلم في عرضه أو تسفيهه أو رميه بالجهل أو رميه بضعف الدين. وكذلك من أسباب أو من العوارض التي تجعله مذموما الهوى والعياذ بالله، وهو أن يكون الإنسان محسنا لكل شيء يوافق هواه، مقبحا لكل شيء يعارض رأيه وما يرتئيه، وإن كان القائد له أعظم منه علما وأحسن منه معرفة وأحوط منه بأدلة الشرع. النوع الثالث من أنواع الاختلاف، الاختلاف السائغ المعقول، فهو ليس مذموما وليس مقبولا بمعنى أنه لا حرج فيه، وإنما هو اختلاف سائغ لمن خالف فيه وعنده في ذلك أمر يعتمد عليه من حجة أو دليل. وهذا كعامة الاختلافات التي تقع بين أهل العلم في مسائل الفقه الكثيرة المتنوعة المتشعبة. هذا الخلاف وإن كان سائغا معقولا لكن يجب أن يستحضر فيه شروط. الشرط الأول أن يكون الاختلاف من أهل البصيرة والدين، نعم لأهل العلم أن يختلفوا ما دام أنهم يصدرون عن فهم واستدلال، لكن ليس معنى هذا أن كل واحد له أن يخالف ما يشاء، والاجتهاد وإن فتحه أهل العلم وهو مفتوح أصلا في الشريعة، الاجتهاد إنما هو لأهل الاجتهاد ممن ملك أدواته، فصار عنده علم بكتاب الله وعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم بقواعد الشرع وأدلته الكلية وعلم بلغة العرب التي نزل بها القرآن وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فينبغي أن يعرف طلبة العلم قدر أنفسهم وأن يعلموا مكانتهم وأن يعلموا أن الاجتهاد ليس بابا مباحا لكل أحد فيخالف من يخالف. وقد كان السلف الأولون يهابون أن يتكلموا في مسألة ليس لهم فيها سلف متكلم، ولهذا أثر عن الإمام أحمد أنه قال لا تفتي أو لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف. انظر من تكلم في هذه المسألة وقرر الحكم فيها قبلك حتى تهتدي بقوله وتستنير به. وأما ما شاع وأصبح يرى ويسمع ويقرأ من أن كل طالب علم وإن كان صغيرا يخالف ويجتهد ويصحح ويضعف ويخالف، فهذا مما لا ينبغي. نعم الخلاف في أصله سائغ في مسائل، لكن أيضا يشترط في المخالف أن يكون من أهل الاجتهاد والمعرفة والنظر. ثانيا أن يكون الاختلاف في المسائل الظنية، أما المسائل القطعية التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالدليل الصحيح الصريح فليست هذه مما هي مجال اجتهاد، حتى بين المجتهدين ليست هي من مجال الاجتهاد. ثالثا وهذا أمر يعود إلى التقوى، وهو أن يقصد المخالف الوصول إلى الحق والوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى، وأن يبتغي حكم الله في المسألة التي وقع فيها نزاع، سواء كانت تلك المسألة من المسائل الفقهية أو غيرها من المسائل، وكانت سواء كانت مسألة في تقرير أصل الحكم أو في تطبيق هذا الحكم على واقعة بعينها، يجب على كل المختلفين أن يصححوا نياتهم وأن يقصدوا بأقوالهم وجه الله سبحانه وتعالى وإصابة الحق، لأن الله سبحانه وتعالى سائلهم عما في هذه القلوب. نعم إن الناس لا يعلمون من يقصد الحق ممن لا يقصده، لأن قصد الحق وطلبه أمر في خبايا النفس لا يعلمه إلا علام الغيوب. رابعا أن يبذل المجتهد غاية جهده في معرفة الحق وتحريه. نعم إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان بالكوفة مفتيا للناس، فسأله الناس عن امرأة تزوجها رجل ومات قبل أن يدخل بها، هل ترث؟ أو لا تلي. فأخذوا يترددون عليه شهرا كاملا وهو لا يقول فيها ولا يفتي فيها. كل هذا الشهر هو يتأمل ويبحث في الأدلة ويفتش في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما ألحوا عليه بعد شهر تكلم وأفتى أن لها الميراث وعليها العدة، أن لها الميراث وعليها أن تحد على زوجها. فالمقصود أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يستعجل، وهكذا كان دأب من جاء بعدهم من التابعين. يحكى أن أبا حنيفة رحمه الله كان إذا ألقيت إليه المسألة ألقاها على أصحابه، فأخذوا يتداولون فيها ويستحضرون الأدلة ويطبقونها على هذه حتى يصدر عن رأيهم جميعا، فربما كان في قول بعضهم ما يكشف الحق مما ليس في القول الآخر. ولهذا لما جاء بعض السائلين، وأظنه إذا الإمام مالك، يسأله عن مسألة، فقال: يا أبا عبد الله، إنها يسيرة، مسألة يسيرة. قال: ليس في الدين يسير، لأن الله تعالى يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فوصف هذا الشرع بأنه ليس من السهولة واليسر بمكان، بحيث أن كل إنسان يستطيع أن يتحدث فيه. فليس هناك في الدين الصغير، وليس هناك في المسألة هين، وإن كانت المسائل تتفاوت فيما بينها رتبا، وتتفاوت فيما بينها آثارا، وتتفاوت فيما بينها وضوحا ودلالة في أدلة الشرع. هذا التفاوت الذي يضبط بهذه الضوابط إنما قيل إنه سائغ ومعقول لجملة أسباب. السبب الأول أن الله سبحانه وتعالى فاوت بين الخلق في العقول والأفهام والقدرة على تحصيل العلم. قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. قال ابن كثير عليه رحمة الله: وهو إشارة إلى القلوب، وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها، فمنها ما يسع علما كثيرا، ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها. ولهذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرف بالفتوى، ومنهم من لم يعرف بالفتوى. وإذا كان هذا في خير الناس فهو من باب أولى في من دونه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت طائفة منها شربت الماء فأنبتت العشب والكلأ الكثير، وكان منها طائفة أمسكت الماء فسق الناس وزرعوا، وكان منها أجادب لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه أبو موسى، قد رواه الإمام البخاري رحمه الله وغيره. إن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذين قبلوا الهدى بهاتين الطائفتين من الأرض: طائفة أخذت هذا العلم وتعلمته وتفقهت به ونشرته في الناس، فذلك مثل الأرض الطيبة الصالحة التي شربت الماء فأنبتت العشب والكلأ الكثير فانتفع الناس بها. وطائفة من أهل العلم غاية ما عندهم حفظ العلم وتبليغه، فهي كهذه الأرض التي تمسك الماء فينتفع الناس بها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ومن هنا فإن العلماء من المجتهدين وغيرهم يتفاوتون بحسب ما أعطى الله كل واحد منهم من العلم والفهم والذكاء والفطنة، ولهذا يقع بينهم اختلاف. وإذا كان كذلك فلا حرج فيما يقع بسبب هذا التفاوت. ثانيا، إن من أسباب الاختلاف السائغ المعقول هو اختلاف الحصيلة العلمية، وليس هناك في الناس من جمع أدلة الشرع كلها بحيث لا يند عنه مسألة من المسائل ولا دليل من الأدلة. لقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يفتي ببطلان صوم من أصبح جنبا، حتى بلغه حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح وعليه جنابة لا من احتلام. إذن هو كان صلى الله عليه وسلم يمس أهله ومع ذلك يصبح ولا ينقض هذا صومه، وهذا بخلاف ما كان يفتي به أبو هريرة رضي الله عنه. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفتي بأن تنقض المرأة رأسها إذا اغتسلت من جنابة أو حيض أو نفاس، فلما سمعت عائشة رضي الله عنها هذا قالت رحم الله أبا عبد الرحمن، أما أمر النساء أن يحلقن رؤوسهن؟ إنما كنت، وأخذت تقص فعلها، أحثو على رأسي بالماء 3 حثيات، متفق عليه. وكان عمر رضي الله عنه يرى جواز المسح على الخفين بدون توقيت ما دام قد لبسها ولم ينزعها، حتى جاءته أحاديث التوقيت من رواية علي رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يختلف أهل العلم أحيانا، وسبب الاختلاف صحة الدليل، وقد يختلفون لخفاء الدلالة إلى غير ذلك من أسباب الاختلاف التي تقع، ولا يكون في ذلك حرج ولا يكون في ذلك ضيق عليهم ما دام أن التقوى هي رائدهم وطلب ما عند الله سبحانه وتعالى هو الذي يبتغون. هذا الخلاف أيها الإخوة قد يتحول من كونه خلافا سائغا معقولا إلى كونه خلاف مذموم يؤزر عليه ولا يؤجر عليه والعياذ بالله، وذلك إذا اقترن بالهوى واقترن بالعصبية واقترن بالإفساد واقترن بالتعصب لما يراه الإنسان وتسفيه كل ما لم يره مما يقوله غيره مما قد يكون أفضل منه علما وأوسع مدارك. إن الاختلاف الواقع بين الأمة على اختلاف طوائفها، بين علمائها وعبادها وبين أفرادها، علاجه في جملة أمور. الأمر الأول التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحصر التحاكم عند التنازع في هذين المصدرين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه يوما وبيده شيء من التوراة، وفي رواية أنه قرأ منها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يقرأها، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أمتهوكون أنتم؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. والحديث وإن كان بعض طرقه لا يسلم من مقال، لكنه حسن بمجموع طرقه كما قال الحافظ ابن حجر رضي الله عنه. نعم، إن البشر جميعا على اختلاف طوائفهم، بل على اختلاف مذاهبهم ودياناتهم، يضعون شيئا يفيئون إليه عند التنازع، ولكننا ولله الحمد نحن لا نحتاج إلى أن نؤصل شيئا جديدا نأوي إليه عند التنازع والاختلاف. إن بيننا ما يكون سببا لعصمتنا من الضلال وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا فينبغي أن يكون عند الاختلاف هم كل واحد منا أن ينظر في دلالة كتاب الله ودلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ذهب إليه من رأي أو ذهب إليه من حكم، وأن يصحح رأيه وحكمه بمقتضى ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، إذا تبين دليل الشرع لم يحل بحال من الأحوال أن يعارضه الإنسان برأيه، ولهذا قال سهل بن حنيف: يا أيها الناس اتهموا رأيكم، يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. رواه البخاري. وجاء مثله عن عمر رضي الله عنه كما كان في الحديبية، وقال أيضا أي عمر: يا أيها الناس إنما الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا لأن الله كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف. نعم، لا يحل بحال من الأحوال أن يخالف الإنسان ما جاء به الدليل الشرعي، وقد حذر الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ لعله إذا رد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه زيغ. الفتنة الشرك، أي لعل الإنسان قبل أن يصل إلى هذا الرد وإن أخطأ يوفق للحق بعد حين، لكنه إذا نازع وكابر ورد الدليل أوشك أن يعمى هذا القلب بزيغ وضلال والعياذ بالله، فلا يدرك الحق بعد ذلك. ثالثا، وهو تابع لما سبق، نعم إن النص الشرعي هو المقدم على قول كل أحد، فإذا استبان الدليل ووضحت الحجة وجب اتباعها وإن خالفها من خالفها من الناس، حتى وإن خالفها من هو أعلم منه وأكبر منه. نعم، يبقى لهذا المخالف حقه وقدره وتوقيره ومحبته، ولكن يبقى اتباع الدليل ويبقى اتباع الحق هو الذي يجب أن يكون شغل المؤمن الشاغل. لقد كلم ابن عمر رضي الله عنهما عن متعة الحج وكان يرى جوازه، فاعترض عليه بنهي عمر أبيه رضي الله عنه عن متعة الحج، فحاول أن يصرف الناس بأن عمر لم ينهى عن متعة الحج تحريما لها، وإنما أراد أن يفرد الإنسان كل نسك بسفر مستقل. فلما ألح عليه غضب رضي الله عنه ورده وقال: أمر الله أحق أن يتبع، أي من أمر عمر. وابن عباس لما عارضوه في قوله بمتعة الحج وقالوا إن أبا بكر وعمر، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، إلى غير ذلك من الأمور التي جاءت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن هناك في كثير من الأحيان اقتران غير صحيح عند كثير من الناس، وهو أن من أحب ومن وثق في دينه وعلمه يجب أن يتبع في كل قول يقول، أو أن من أخطأ في مسألة من المسائل وجب أن يبتعد عنه وأن يبغض وأن يذم، وكلا هذين الاقترانين خطأ، لأن هذا هو قول بالعصمة، وذلك لا يكون لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير القرون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعود أحدهم عن قول كان يقوله إذا اتضح له الدليل ويدع ما سوى ذلك. وقد حرم الأئمة على أتباعهم أن يقولوا بقولهم دون أن يعلموا ما أخذهم من الدليل، وأن يدعوا الدليل إذا اتضح لأجل أنه قال به فلان من الناس. وهذا الكلام كلام عملي، قد يقوله الناس كلاما لكن حين التطبيق العملي قد يكون هناك اختلاف كبير بين التأصيل وبين التطبيق. رابعا، إن من أهم ما يدرأ شقة الخلاف الحذر من التعصب، إن التعصب يعمي ويصم، وإن التعصب دليل على نقص التقوى والخوف من الله عز وجل والعياذ بالله. نعم، إن المؤمن إذا قال في مسألة يجب عليه أن يبتغي بقوله في ذلك رضا ربه سبحانه وتعالى، وعليه فإذا اتضح له الحق لا يجوز له بحال من الأحوال أن يخالفه لكونه هو كان على رأي آخر، بل يجب عليه أن يكون رجوعه إلى الحق أسهل عليه من كل شيء. نعم، إن للنفس حظوظا، ولكن المؤمن هو الذي يقهر نفسه كما يقهرها عن الشهوات الظاهرة، شهوات البطون والفروج والأموال، فيجب عليه أيضا أن يقهرها عن شهوات الآراء والأحكام. إذا تبين له الحق عاد إليه بنفس راضية ونفس مطمئنة. إن من طرق علاج الخلاف التحلي بآداب البحث وآداب المناظرة وآداب الجدل بالتي هي أحسن، وهذه آداب كثيرة متنوعة، ولكن ننبه على شيء يسير جدا منها. منها أولا البدء من نقطة الاتفاق وليس البدء من نقطة الخلاف. نعم، إن المؤمنين وإن اختلفوا لا يزال بينهم اتفاق في كثير من الأمر، وكثير من الناس قد يرون كثرة المسائل الخلافية ويظنون أن عامة المسائل مختلف فيها، مع أن مسائل الاتفاق أكثر من مسائل الخلاف، ولكن لأن الناس يعتنون بمسائل الخلاف استقر في الذهن أن مسائل الخلاف أكثر من مسائل الاتفاق. وهذا حينما تناقش أو تجادل أو تحاور من خالفك، فينبغي أن تبدأ بما بينك وبينهم الاتفاق، لأن هذا أولا يشرح صدره، وثانيا يفتح ذهنه ليسمع ما تقول ولتسمع أنت أيضا ما يقول. ولهذا هذا الأدب موجود تنبيه عليه في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. ولما خاطب فرعون موسى فقال له: وفعلت فعلتك الذي فعلت وأنت من الكافرين، قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. المستكبر والعياذ بالله. ثانيا، إن بينك وبين من تختلف معه ولا يزال في إطار الإسلام، إن بينك وبينه رابطة محبة الخلق، محبة الحق الذي جاء به الله، الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا افترض أن هذا، لأن هذا هو مقتضى الإيمان، افترض أن هذا موجود في كل واحد، بل محبة الخير هي قدر موجود أيضا حتى عند الخلق. ولهذا كان الأنبياء يستثمرون هذه العاطفة عند أقوامهم بالخطاب بيا قومي، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، في خطاب إبراهيم يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان ويظنون أن عامة المسلمين، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. انظر استثارة العاطفة، إذا كان هذا يقوله إبراهيم مع أبيه الكافر، فكيف لا تبدأ مع مخالفك من المسلمين بأن تقول يا أخي، يا من يجمعني بيني، يا من يجمعني وإياه الدين ومحبة الحق ومحبة الخير. في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب قومه لما أمر بإنذار عشيرته الأقربين قال لبعضهم سلوني إن مالي ما شئتم لا أغني عنكم من الله شيئا. ثالثا، لا يجوز أن نغلق العقل والتفكير باللجاجة والخصام إن من تريد أن تصل به إلى الحق يجب أن تجعله في حالة يكون فيها قادرا على التأمل والتفكير، يكون قادرا على أن يتفكر فيما تقول، ولهذا لا تبدأ معه بالتعنيف ولا بالسب ولا بالشتم ولا بغير ذلك. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر. دع لغيرك أن يتفكر فيما تقول، فلعله إذا تفكر فيه أدرك الحق الذي فيه. بل انظر إلى هذا المثل في القرآن الكريم لخصام الكفار المجادلين: قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ قل الله. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يقول لكم: افرضوا أننا على هدى أو في ضلال. لنبحث الآن لأجل أنه يريد أن يفتح عقولهم لسماع ما يقول. قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ قل الله. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. سبحان الله. لم يقل قل لا تسألون عما عملنا ولا نسأل عما تجرمون، وإنما وصف فعله بأنه لا بأس بأن تقول إنه إجرام، ونصفوا عملكم بأنه عمل، لكن تعالوا ليس الكلام وبمجرد إطلاق الألقاب، وإنما بمعرفة الحق. قل لا تسألون عما أجرمنا، أي في زعمكم، ولا نسأل عما تعملون. نعم، إن العقل قد توضع عليه أقفال بسبب اللجاجة والغضب والكلام النابي الذي ليس من الحسنى التي أمر الله سبحانه وتعالى بقوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. من ما يدرأ شقة الخلاف هو أن ينحصر الخلاف، أو أن ينحصر البحث حين الخلاف فيما يكون سببا للخلاف، وأن نبتعد عن الجوانب البعيدة التي ليس لها أثر فيما نحن فيه. وهذا يا إخوان أمر ينتفع الإنسان به حتى في خاصة نفسه، وهو ينظر إلى خلاف بينه وبين أبيه، بينه وبين ابنه، بينه وبين زوجته، بينه وبين جاره. أحيانا لا يحصر الكلام فيما هو سبب الخلاف، وإنما يتشتت الحديث هنا وهناك، فلا يصل المتنازعون إلى شيء. انظر إلى تلك الحادثة التي وقعت بعد أن قفل النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين وقسم الغنائم، فنال قريشا قدر كبير منها. لقد وجد الأنصار في نفوسهم شيئا على أن أعطيت قريش هذا القدر الكبير، حتى قالوا: لقد وصل محمد صلى الله عليه وسلم إلى أهله وعشيرته. أي قالوا كلاما غضبوا، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة وقال: ما قالة بلغتني يا سعد؟ فقال: هي ما بلغتك. وفي رواية قال: أما كبراؤنا فلم يقولوا شيئا، وإنما حدثاء شبابنا قالوا مثل هذا. ثم قال: يا سعد، وأين أنت؟ قال: إنما أنا رجل من قومي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادعهم لي. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم؟ ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، وفقراء فأغناكم الله بي؟ قالوا: نعم. قال: ردوا. قالوا: الله ورسوله أمن، يعني هذا فضل عليكم، هل لكم فضل؟ فكانوا رضي الله عنهم من حسن الأدب قالوا: الله ورسوله أمن وأفضل. ف فقال: أما لو شئتم لقلتم ولا صدقتم ولا صدقتم، جئتنا وحيدا فآويناك، وفقيرا فأغنيناك، وخائفا فأمناك. نعم، لا، كان لكم حق أن تقولوا، ولكن من كمال أدبهم لم يقولوا مثل هذا. ثم قال: أيسركم أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ والله لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. حين ذاك بكوا حتى أخذلوا لحاهم. نعم، أن المشكلة التي كانت هي مشكلة تقسيم الغنائم. والقول الذي قيل قول لا يصح أن يقال في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما يفعل ما فيه خير للأمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم عالج المشكلة التي وقعت، ولم يبحث عن القائل، من الذي قال، من الذي تحدث، وإنما بحث عن أصل القضية التي وقعت. نعم، إن مسائل الخلاف في الأمة ينبغي أن ينظر في إلى جوهر الخلاف الذي يقع بسببه النزاع، وأن يعالج هذا الخلاف، وأن يترك ما سوى ذلك، لأنه إذا عولدت المشكلة من أساسها انتهى كل نزاع وانتهى كل خلاف. ولننظر إلى مثل في حوار بين موسى وفرعون. إن موسى يتحدث مع فرعون وهو يدعوه إلى مشكلته الأساسية، وهي ادعاء الألوهية، ويسوق له الأدلة، ولكن فرعون يدع هذه المشكلة التي هي السبب إلى مسائل أخرى بعيدة. قال فرعون: وما رب العالمين؟ انظر إلى جواب موسى في نفس القضية التي عنها السؤال. قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وانظر إلى جواب فرعون، قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ استهزاء وسخرية. طيب، لماذا أنت تبحث، لماذا تذهب بعيدا عن جوهر القضية التي أنت سألت عنها حينما قلت: وما رب العالمين؟ قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ أعاد موسى، قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. هذا الدليل الآخر. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. عاد به موسى مرة أخرى إلى نفس القضية المتنازع عليها، قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال فرعون هنا: قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال: أولو جئتك بشيء مبين؟ قال: فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. انظر بعد هذه الآيات، قال فرعون، قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ نعم، إن مما يطيل النقاش أحيانا والخلاف أن الناس يبتعدون عن موطن الخلاف الحقيقي إلى أشياء جانبية قد لا تقدم في علاج ولا تؤخر عنه. من أعظم ما يدرأ به الخلاف في الأمة تقديم حسن الظن بالمسلم عموما، وخاصة إذا كان الخلاف بين أهل العلم، فإن الأصل فيهم طلب رضاء الله سبحانه وتعالى، وهذا أصل أصيل ينبغي أن يتثبت، أن يتشبث الإنسان به، ولا يحول عنه إلا بدليل يقيني واضح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. وفي حادثة الإفك قال الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. والسلام على رسول الله. وبعد، فأيضا مما يعالج به الخلاف إذا وقع العدل والإنصاف، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل وحرم علينا الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والعدل والإنصاف أمر واجب على المسلم في معاملته مع الخلق أجمعين، مؤمنهم وكافرهم، فكيف لا يجب عليه العدل حينما يكون الخلاف بينه وبين أحد من المسلمين في مسألة أو حكم أو رأي أو غير ذلك؟ وهذا العدل والإنصاف هو أولا يحفظ للإنسان نفسه من الحيف والجور الذي يبطل حسناته يوم يلقى الله عز وجل. وكما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمفلس من هذه الأمة من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي بأنواع من الظلم، فقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا. ويوم القيامة أيها الأحبة إنما هي الحسنات والسيئات، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح على وجهه. نعم يجب العدل، لأنه ما من مخلوق إلا وهو عرضة لأن يقع منه خطأ. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه بسند صحيح. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن أهل الكتاب فذكر صفاتهم على ما هي عليه. من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ويجب العدل والإنصاف خاصة في مسائل العلم التي يكون المختلفون فيها هم من أهل العلم وأهل الخير وأهل الصلاح، الذين هم خير الأمة وهم مقدم الأمة، وهم الذين ينتفع الناس بهم ويقتدوا بآثارهم. إن من أعظم ما يدرأ به الخلاف أن يمتلئ قلب المخالف خوفا من الله عز وجل، وأن يقدم محبة الله عز وجل على محبة النصرة لنفسه ورأيه وموقفه. وقد قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وكان أبو بكر رضي الله عنه رحمه الله يهاب أن يقول قولا في كتاب الله عز وجل وهو لا يعرفه، والمتحدث في مسألة شرعية يحكم فيها هو متحدث عن شرع ينسبه إلى الله عز وجل. وعليه فإنه يجب عليه أن يمتلئ خوفا من الله عز وجل ألا يقول على الله بغير علم. إن من طرق العلاج أيضا أن يفرق في المسائل المختلف فيها بين المسائل التي هي قواطع لا يجوز الاختلاف فيها، وبين مسائل اجتهادية وإن بذل المجتهد فيها غاية جهده فلا يعد أن يكون ما قاله ظنا يحتمل الخطأ والصواب. ومن هنا فإن أهل العلم لم يثرب بعضهم على بعض، ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله: هل تصلي خلف من لا يرى الوضوء من الدم؟ قال: يا سبحان الله، كيف لا أصلي وراء سعيد بن المسيب وفلان وفلان؟ إنهم أهل خير، وإن خالفوا في مسألة ظنية فهنا لا يجوز للإنسان أن يجعل هذا الاختلاف سببا للقطيعة أو التفرق أو التنازع. ومن طرق العلاج أيضا التشاور في المسائل المختلفة فيها، والشورى خير ورشد، سواء كانت تلك المسائل دينية أو كانت دنيوية أو كانت مما يجتمع فيه الأمران، بمعنى أنها أمر دنيوي يحتاج من يعرفه من أهل العلم إلى أهل الاختصاص والمعرفة من أهل هذه الأمور الدنيوية. وهذا التشاور سبيل الصلاح والفلاح، وينبغي أن يكون خلق التشاور في الأمة شائعا من أعلاها إلى أدناها في كل فرد من أفرادها، لأن بالشورى يعرف الخطأ من الصواب، وبالشورى تجتمع القلوب، وبالشورى تدرع الأخطار، وبالشورى يعرف الناس كيف يقفون الموقف الصحيح. لا يزال في الأمة مواطن خلاف في علم أو دعوة أو رأي دنيوي أو رأي يريد أن يقفه الناس، وحقيق بالأمة في مثل هذه المواقف أن تتشاور وأن تشاور أهل العلم وأهل الخير وأهل الصلاح. وإذا ولدت هذه الشورى درأت الخلاف من أصله، على أن للشورى مجال حتى وإن كان الخلاف قائما، فإنه بهذا التشاور يمكن أن تتقارب وجهات النظر، وأن يعرف المختلفون أنهم قريبين من بعضهم، أنهم قريبون من بعضهم وإن بدا أنهم بعيدون. إن هذا التشاور وهذا الخلق هو من أعظم ما ينفع الأمة، لأن الناس أحيانا يختلفون في مسائل واضحة ظاهرة، كيف يزيلون مفسدة موجودة، كيف يساعدون محتاجين موجودين، كيف ينظرون إلى مجاهدين قائمين، إلى غير ذلك من المسائل. وتجد أن الناس يختلف فيها طرائق قددة، كل يرى رأيا، وربما انصرف الناس عن العمل الذي ينبغي أن يقوموا به، الذي هو من لوازم الإخاء بين المسلمين، إلى تنازع في كيفية هذا العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على الخير والتقوى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نعرض الأسئلة على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله للشيخ حفظه الله تعالى، نظرا لسفر سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز إلى مكة المكرمة حفظه الله تعالى في حله وترحاله. نستمع من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله للشيخ تعليقا على المحاضرة، مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله سيد ولد آدم، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فلقد استمعنا إلى هذه المحاضرة القيمة التي قام بها فضيلة الدكتور عبد الله كيل الشيخ، كان موضوعها موضوعا هاما، فإنها عالجت قضية الخلاف الذي يقع بين الأمة، أنواع هذا الخلاف وسبب كل نوع، وما هو العلاج الصحيح لهذا الخلاف. فلقد أتت هذه المحاضرة في على هذا الموضوع وغطت جميع جوانبه، فأفاد المحاضر مستمعيه إفادة كبيرة، حيث بين أن الأصل دعوة الأمة إلى اجتماع الكلمة وتآلف القلوب ووحد الصف، وأن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم. والعرب إذ ذاك كانوا في فوضى وخلافات بينهم على اختلاف أنواعها، كانوا في فوضى وخلافات ونزاعات قبلية وعصبية جاهلية، متفرقين متعادين متناحرين، رغم لحدة اللغة والوطن إلا أنها لم تستطع تلك الأمور أن تجمع القلوب وتوحد الصفوف، حتى جاء الله بمحمد بالنور والهدى فألف به القلوب بعد اختلافها وجمع به الأمة بعد شتاتها، وكانوا فأصبحوا فصاروا كما قال الله: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وكما قال الله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لما وحدوا الله وأفردوا له العبادة وتجردوا عن تلك المعبودات سوى الله، تركوا الأصنام والأوثان وأقبلوا على عباد رب العالمين، عند ذلك تآلفت القلوب واجتمعت الكلمة. فإن القلوب لا يوحدها إلا الإسلام، وكل هدف سوى وكل أمر سوى الإسلام المنبثق من العقيدة الصحيحة فإنه لا يقوى على توحيد المجتمع، لأن غير الإسلام لا يمكن أن يصل وينفذ إلى القلوب، بل قد تعتريه عوامل تمزق الشملة ولا تجمع الكلمة، ويكون التفرق عند أي اختلاف. أما الإسلام الذي تمكن من القلوب وصير الأمة أمة واحدة وإخوة واحدة كما قال الله: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، وكما قال الله: فأصبحتم بنعمته إخوانا. أخوة صادقة وأخوة حقيقية وأخوة قائمة على الركيزة الأساسية العقيدة السليمة، توحيد الله، توحيد الله وطاعته، وتوحيد التلقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله جل جلاله. فالاختلاف الذي ذمه الله ونهى عنه في قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، هذا الاختلاف المذموم هو التفرق وترك الدين والإعراض عنه. فإن أهل الكتاب لما تفرقوا في دينهم وصاروا شيعا وأحزابا، وكفر بعضهم بعضا، وضلل بعضهم بعضا، وقتل بعضهم بعضا، حذر الله أمة الإسلام أن تشابههم في هذا الاختلاف، فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البينة. فأهل الكتاب تفرقوا بعد العلم وانقسموا على أنفسهم وضلل بعضهم بعضا، فالله يحذرنا من هذا الاختلاف ويأمرنا بأن نعتصم بحبله المتين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبهذا تجتمع القلوب. يقول الله لنبيه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فإذا تركت الأمة دين الإسلام وأعرضت عنه فلا بد لها من اختلاف وافتراق، على قدر ما تعرض عن دين الله يكون الاختلاف القلوب، وعلى قدر التمسك والاعتصام تكون اجتماع الكلمة. أمة الإسلام في قرنها الأول كانت أمة متحدة متفقة، وإن جاءها وإن طرأ عليها ما طرأ لكنها في الجملة متحدة ومنضوية تحت لواء الإسلام، شهادة تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم أنواع الاختلافات المذمومة كاختلاف أهل البدع الذين خالفوا على السنة والجماعة فيما ابتدعوا من دين الله وفيما غيروا من شرع الله كبدع أهل الضلال على اختلافهم من خوارج وجهمية ورافضة وقدرية وغير ذلك من فرق الضلال الذين خرجوا عن منهج الله المستقيم وشذوا عن الأمة وخالفوها واختلفوا عليها. ولهذا قال الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أما أهل العلم والدين وأهل الفضل إذا اختلفوا في مسائل علمية فإنما هذا الاختلاف اختلاف في الوسيلة إلى الحق والأخذ بالحق، وهذا الاختلاف عند مفهوم الأدلة واختلاف دلالتها وقوة الدليل من ضعفه. هذه مسائل بين أهل العلم من فقهاء المسلمين، ليس اختلافهم عن تعاد وتباغض، ولكنه على قدر مفهومهم، فيصيب منهم من يصيب ويخطئ من يخطئ، والمخطئ مأجور مرة والمصيب مأجور مرتين، ولا اختلاف في ذلك. وأي خلاف بين الأمة ينبغي أن يكون مرجعه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمة إذا ردت نزاعاتها وخلافاتها إلى الوحيين المعصومين الكتاب والسنة سلمت ونجت. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالاختلاف مرده الكتاب والسنة، فمن كان قوله مؤيدا من كتاب الله أو مؤيدا من سنة رسول الله فقوله المصيب، ومن كان قوله مخالفا للكتاب والسنة فقوله مردود عليه. فالخلاف والنزاع مرده الكتاب والسنة، فتحكيمهما والتحاكم إليهما هو الذي يرفع النزاع ويقطع أسباب الخلاف ويجمع الكلمة ويعيد الأمة من الفرقة والاختلاف. فإن الأمة مدعوة إلى اجتماعها وتآلفها واعتصامها بحبل الله وشد بعضها إزر بعض، والأخذ على يد كل من يريد أن يفرق جماعتها أو يبدد شملها أو يحدث بين صفوفها بلبلة واختلافا. بأي نوع هذا الاختلاف، سواء كان في الأفكار أو في الآراء أو في كل أمر يكون سببا لتفريق الأمة وتفرقها واختلاف كلمتها واضطرابها، هذا أمر مردود، لأن الأمة يجب أن يسعى كل منها على جمع الكلمة ووحد الصف واتفاق الكلمة واجتماعها والتفاهم على كل ما يمكن، على ما يكون فيه خلاف، تفاهم وتعاون على قصد الوصول إلى الحق والهدف الأسنى، لا على أن نجعل الناس شيعا وأحزابا أو نفرق كلمتهم أو نحدث بينهم ما يسبب اختلاف قلوبهم. فإن اجتماع الكلمة ووحد الصف أمر مطلوب شرعا. ولقد كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج القويم من جمع الكلمة، وكون بعضهم ربما تنازل عن رأي له وإن كان محقا في سبيل جمع الكلمة. قال ابن مسعود: لما تكرهون، قال ابن مسعود رضي الله عنه: لما تكرهون في الجماعة أحب إلي مما تحبون في الاختلاف. فإن الجماعة أمر مطلوب. ولهذا لما أتم عثمان الرباعية في منى وبلغ ابن مسعود خبر ذلك قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. صليت وراء رسول الله ركعتين، ووراء أبي بكر وعمر ركعتين، ووراء عثمان فيما مضى، وليت حظي من ركعتين، من أربع ركعتين متقبلتين. ثم صلى الظهر وحده أربعة، فقيل له: لماذا لم تصلها ثنتين وأنت ترى أن عثمان لم يكن مصوم يصيم ذلك؟ قال: الخلاف شر. فالخلاف والاختلاف لا خير فيه. ما الخلاف والاختلاف؟ اختلاف القلوب واختلاف الآراء، وكون بعض الناس ربما يحاول حمل الناس على رأي يراه أو مقالة يقولها أو فكر يتبناه يريد أن يحمل الناس عليه ويدعو الناس إليه، وإن كان هذا الرأي وهذا الفكر مردودا ومرفوضا شرعا، لكن لضعف الإيمان يحاول أن يحمل الناس على فكره الغريب ورأيه الشاذ وقوله السيء. هذا كله مما جاءت الشريعة بالنهي عنه ودعوة الأمة إلى الاجتماع والتآلف. ولهذا إذا نظرت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دعت إليه من السمع والطاعة واجتماع الكلمة وعدم التفرق والنهي عن ذلك، وأمر الأمة بأن تجتمع وألا تترك لأي مخالف، لألا تترك لأي شاذ أو لأي إنسان يريد أن يفرق شمل الأمة، أنه لا يترك له مجال بل يؤخذ على يده ويمنع من كل سوء ويمنع من هذا. وجاءت الشريعة تحث الأمة على السمع والطاعة وجمع الكلمة واجتماع الصف والنهي عن كل ما يشق عصا الأمة ويفرق شملها، لأن بعض الأفكار والآراء وإن يكن فيها أحيانا شيء من صواب، لكن إذا كان مقصود بها تفريق الأمة وتشتيت كلمتها وإحداث فرقة بينها وتفريح الأعداء عليها، فإنها لا شك خطأ، وهذا الصواب إن وجد لكنه يذهب بأسباب النوايا السيئة والمقاصد غير الحسنة والأفكار التي تحيط بهذه الأمور وتحف بها من أمور تخالف شرع الله ولا تتفق مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما اجتماع المسلمين في صلواتهم الخمس إلا دعوة لوحدة قلوبهم واجتماع كلمتهم وتآلفهم وتعاون بعضهم بعضا وتعليم جاهلهم وتبصير مخطئهم، كل هذا في اجتماع الجماعة في الفروض وفي الجمعة وفي الأعياد، كل هذا دعوة للأمة إلى أن تعي وتعرف أن الاجتماع خير وأن اتفاق خير وأن الخلاف شر وأن تفريق الكلمة ما نتيجته إلا البلاء. نسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين طاعته وأن يجمع شملهم على الخير وأن يوفق ولاة المسلمين ويصلح شأنهم ويرزقهم الأعوان الصادقين المخلصين ويوفقهم لما يحب الله ويرضاه، ويعيدنا جميعا من مضفتن ما ظهر منها وما بطن. وأخيرا، إن المحاضرة قيمة في موضوعها وافية فيما حوته، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد. نعم. شكر الله لفضيلتكم وضعف مثوبتكم. سائل يقول: ما صحة قول القائل الخلاف بين العلماء أو في الأمة رحمة، والقول المنقول عن بعض السلف لا تقل اختلف العلماء في كذا ولكن قل وسع الله على الأمة في هذا؟ أما ما يذكر اختلاف أمتي رحمة، هذا لا أصل له، أصل الاختلاف وأساسه غير مقبول. لكن وجود الخلاف بين العلماء كما أشير إليه في المحاضرة، أن هذا الخلاف إن كان اختلافاً عن مفهوم دليل، هل هذا الدليل يشمل هذه المسألة أم لا يشملها، هل هذا عالم فهم من النص كذا وهذا فهم من كذا، هذا أدرك أن هذا النص منسوخ، هذا لم يدركه، كما فهذا معذور. لكن لا نقول إن هناك اختلافا مرحوما، لا، الاختلاف كله ليس ممدوحا، لكننا نعذر من خالف النص إذا كان عالما من علماء الأمة لكن خفي عليه النص، نترحم عليه وندعو له. وأما قوله المخالف للنص فلا اعتبار له. ولهذا خالف الصديق وعمر وعثمان رغم جلالة قدرهما وعظم علمهما، خفي على الصديق شيء من النصوص وعلى عمر شيء من النصوص وعلى عثمان وعلى علي، حتى بلغهم من سمع، وإن كان مبلغهم أقل شأنا منهم لكنه بلغهم ما سمع من رسول الله، وإن كان أقل منزلة منهم فسمعوا واستجابوا لله ورسوله. فالعلماء أهل الفضل والدين، إذا خالف العالم مسألة لدليل تمسك به نعذره وندعو له، لأننا نعلم أنه ما خالف عنادا وإنما هذا منتهى علمه وفوق كل ذي علم عليم. فإذا رأينا الاختلاف لا نقول الاختلاف رحمة، لا، نقول هذا اختلاف يعفو الله عمن خالف لأجل أنه حسن النية، ولكن ولا نقول وسع الله علينا بالخلاف، لأني إذا بحثت عن المسألة ورأيت فيها نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لي أن أتركه لأجل خلاف من خالف، لأن الواجب علي اتباع الكتاب والسنة، وهذا العالم الذي خالف لا لأني أرجع إلى قوله وأجعل قوله في موازنة النص، لا، أخذ بالنص وأترحم على هذا العالم الذي خالف وأدعو له بالرحمة، وأعلم أنه ما خالف عنادا ولكن جهل بهذا النص، فيعفو الله عنه. سائل يقول: كيف يعمل العامي إذا اختلفت لديه أقوال العلماء في مسألة من المسائل؟ العامي يقلد من يعلم أو يظن أنه ثقة في دينه وعلمه، وإذا كان عاميا بين علماء بلاده الذي يراهم يعملون إن شاء الله ويتحرون الصواب فقلدهم فلا مانع من ذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سائل يقول: ما هي الصفات المطلوبة في الشخص الذي يرجح بين أقوال العلماء؟ الصفات المطلوبة صفات عزيزة، والترجيح بين الأقوال والموازنة لا يتأهل لها إلا من كان ملما بنصوص الكتاب والسنة، لديه القدرة على الموازنة والاطلاع على الآراء والبحث عنها والتعمق فيها، تلك يعني درجات ومنازل لا يصل إليها إلا أناس لهم قدم راسخ في العلم وحسن نية وحسن نظر. ليست الموازنة بأمر سهل، إنما الموازنة يتأهل لها أناس ذو علم وتقوى وخوف من الله وورع وحسن نية وقصد. أما أن يأتي إنسان قاصر علم يرى الأقوال ثم يقول أنا أختار هذا أو أختار هذا، وهو قاصر في علمه مزجل بضاعة في فهمه، فهذا غير صحيح. أنت إذا لم يكن عندك الأهلية التامة فقلد علماء زمانك والعلم والفضل واسألهم عما أشكل، أما أن تقحم نفسك بأنك توازن وترجح وأنت لا تزال في أول الطريق فهذا خطأ. نعم. سائل يقول: إذا كان الخلاف بيني وبين زميلي في العمل خلاف في العقيدة ورفض النقاش لبيان الحق، فكيف العمل معه؟ هل أداريه أم أجامله أم أهجره؟ وكيف يكون موقفي منه خلال التعامل؟ الله يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الإنسان إذا ابتلي بمخالف له في العقيدة فعليه تقوى الله أولا في نفسه، ثم يشكر الله الذي هداه وبصره وفتح على قلبه ورزقه البصيرة حتى عرف الحق من الباطل، ثم يقف من هذا الذي معه موقف الداعي إلى الله ليبصره ليفتح ليترك له كما أشار المحاضر المجال له حتى يفكر ويعي، لا يقول قولي هو الصواب وأنت المخطئ وانتهى المقام، لا، لأنه قد يكون مخالفا لك وهو عنده شيء من علم وشيء من جدل، ويعني هذه العقيدة السيئة مترسبة في فكره نشأ عليها، ليس بالسهل أن يتركها في يوم واحد أو مجلس واحد. وكونك ترجو منه أن يقولك سمعا وطاعة في الحال، لا، هذا لو قالها لك اليوم لخالفك غدا، لكن عليك أن تتبصر وأن تبين الحق وأن توضح وأن تعطيه المجال ليفكر ويعي وينظر ويقارن بين ما قلت له وبين ما هو عليه، وتأتي بنصوص الكتاب والسنة وتكون سالكا طريق الحكمة وطريق التبصر معه والتبسط معه لتعرض له الحق عرضا صحيحا، عسى الله أن يفتح على قلبه. فإذا حاولت إقناعه بكل وسيلة ممكنة وأعطيته المجال ليفكر وينظر ثم عاند وأصر على باطله، وكان هذا الخلاف في المعتقد خلافا جوهريا بمعنى أن يكون أن تكون على عقيدة وهو على عقيدة مناوئة لك مناوئة تامة، فهذا بعدما تقيم الحجة عليه اهجره في ذات الله. وإن كان المسائل من المسائل التي يخفى دليلها ويمكن أن يخفى دليلها يعني على بعض الناس، فلا يوجب لك المقاطعة، بل أحبه ووالي على ما فيه من خير واكرهه على ما فيه من شر، وحاول على مدى الأيام أن تصلح منه الأخطاء. أما إن كان الخلاف خلافا عقائديا أساسيا بمعنى أن يكون على منهج وأنت على منهج مخالف معاكس، فإن هذا بعد إقامة الدليل عليه وتوضيح الحق له إذا عالد فهجره، فعسى الله أن يجعل ذلك سببا لهدايته. شخص يقول: توفي رجل وهو متبع للطريقة التيجانية، فهل أصلي عليه؟ إن كنت تعلم أنه يعني من عباد الأولياء، من الذين يعظ الأولياء ويطوفون بضرائحهم ويدعون